أو ده يرد عليه يرد عليه. ايه الفارق بين انك بتحكم لرجليه بالطهارة بعد ما خلع ولا تحكم لها بالطهارة اذا اراد الوضوء؟ والحال واحدة مختلفتش. قالوا رجليه طهيرتين. طيب طهيرتين بناء على وصف، الوصف مش موجود. ده وصف خفين مش كده؟ اصبح يصلي برجل لا هي ممسوحة ولا هي مقصورة، والحكم جاء على ايه؟ اما المس أو الغسل. طب تحكم فرض الله جماعة قال الوضوء. طيب يلبس الشراب ثاني أو الخف ثاني ويمسح عليه ما دام طهرتين؟ لا يمكن، لأن الذين لا يشترطون الموالاة في الوضوء ده بيغسل رجليه وليس الخف وهو على وضوء. الصحيح الموالاة شرط صحة الوضوء، واللي قالوا شرط قالوا فحش صد امبارح والنهارده يصير قد ايه؟ افضل خالص كده. واعطيك دليل ثالث اخر مهم جدا برضه، المستحاضة ينتقد وضوءها بدخول كل وقت ولا لا؟ ها؟ طيب معذورة ولا غير معذورة؟ بمجرد دخول الوقت ينتقد الوضوء بتاعها اوتوماتيكيا مش كده؟ وهي ايه؟ معذورة. اللي يحصل بلا توضأ ايه؟ إذا كل وقت يدخل عليها تطلب بها تطلب بها طهارتها للتوقيت مش كده؟ وهي ايه؟ مسح خف بالعضو، صح ولا لا؟ طيب المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة مش كده؟ توضأت بعد مع أذان الظهر وصلت الظهر. إذا أذن بالعصر إيه اللي يحصل؟ وضوءها ينتقل أوتوماتيكيا لوحده، لابد أنها تتوضأ بالعصر مش كده؟ الآن المستحاضة معذورة ولا غير معذورة؟ ومع ذلك طهارتها تنقضي بدخول كل وقت ولا تنقضي؟ طيب مسح الخفين معذور، طهرته من باب اول تنتقل بانتهاء المده ولا من باب اول؟ طيب من باب اول مسح الخفين الآن المفهوم يوم الليل لا يجوزه الخلع الخفين، هل هو على طهارة؟ ليه؟ لأن الحكم إذا قيد بوصف ثبت الحكم للوصف وانتفع عن هذا. الآن نعطيه حكم الطهارة بالخف. كده؟ طيب نكمل يا جماعة. رجل تيمم لعدم وجود الماء، ورزقه يصدق عليه ما تحكم على طهارة ولا لا؟ صحيح شنو حضر بطل التيمم يتوضا ويمسح على الخفين ولا يلزم النصرين ليش جاءنا كلمة على الله ها كم هذا الموضوع ايه الفرق بين الاثنين هنا طبعا ما قبل يعني دي يا جماعة خلوات التيمم رافع رافع مش مبيح نزل الحميد مبيح لكن رجع ما رافع ما لقول النبي عليه السلام الصعيد الطيب طهور ها المسلم 10 سنين وإلى نيل الماء فتم ايه التراب طهور وقال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فتم التراب ايه وأنزلنا من السماء ماء طهور شرب الآن لما يلبس الخفين وهو متيمم يصدق عليه انه اصغر دي على طهاره ولا لا؟ طيب وجد الماء يطهر تيممه فهل يجوز له ان يتوضا ويمسح على الخفين بطهاره التيمم ولا لا؟ رافع وليس مبيح، مبيح على قول حنبله ان هو يبيح لك الصلاة فقط بعد ما تنتهي من الصلاة رجعت للحالة الأولى بتاعت الحالة كده الواحدة اوتوماتيكية كده بدون ما تحكي لكن الرجع للماء رافع مؤقت كده الآن أنا بقول لك هو ليه مش خفين الوقت على طهارة ولا لا؟ طيب ووجب الماء ليه تعرض حلوه ليه لأن التيمم رافع مؤقت مش كده تقول ماشي مؤقت ولا غير مؤقت؟ ماشي مثلا ماشي مثلا يعني شوف الراجل ما يعمل ايه؟ الراجل ما يعملش ايه؟ تفضل بعيده بعيده مؤقت لا ما هو تيمم يعود القاعدة الفقهية عند أهل العلم قاعدة فقهية أن ما جاز لعذر بطل بزواله ما جاز لعذر بطل بزواله نعم الآلة التي ذكرتها لك تقضي فيها بالنقض ولا بعدم النقض؟ طيب ايه الفرق بينه وبين خلال انتهاء المدة في ال قد يكون خلال المرود ها؟ ايه ده؟ طيب هل يجوز للحائض المستحاضة المسح على الخفين ولا لا يجوز؟ لا يجوز فكروا فيها قبل ما تجيب هل يجوز للصحابة المسح على الخفين ولا لا يجوز؟ طيب دي عندها واقف موجود بصفة مستمرة بعد الوضوء طيب دي امرأة زي صاحب ساكت كل نتيجة فهل يصلح للمستحاضة انها تمسح على الخفين ولا لا يصلح؟ يصلح لانها تتوضا لكل صلاة أكثر أهل العلم عن المصحابة لا تصح الخف. لكن الراجح إن لها أن تمسح على الخفين داخل الوقت الواحد من الجميع أو قبله داخل الوقت الواحد. ليش؟ من الظهر العصر. ما تفضل تمسح لك تمسح شيء تمسح لك الوقت الواحد. ليه؟ لأن بدخول الوقت الآخر ينتقل تنتقل الطارق تاني الوقت اللي بعده؟ نعم تنتقل الطارق وزي ما خرج الخوف والصحراء تنفقد وحدها لكم الصلاة ويجب عليها الناس أنا مختلف فيها يعني الأكثر على أن لا نفسه ومعروف قلت إلا ذاك الوقت الواحد ولكل قول ولكل قول نفسه وله الحديث نؤخرت الظهر لبدء العصر الخمس وتجمع وذا كتب إن كان بغسل يجوز وإن كان بمشقة يجوز أما بغير ذلك لا لا تجوز وفي نعم تجوز نعم نعم أما ليه؟ ماشي؟ نعم، تمارس المنام. أما مفهوم الحديث دل على انتقاد المنام وليس المنام. مفيش إشكال يا أخي. وهل لما أخذ ذلك هل يشترط شيخ الإسلام قال هذا الكلام وقال بالقياس. وقال بالقياس. طيب الآن الرجلين وصفهم إيه؟ يعني هل يشترط في المبطل أن يأتي به نص ولا لا يشترط؟ ها؟ يشترط؟ يعني ما فيش مبطل ومبطلات العلماء بيستنبطوه دون شرط دون نص ها؟ في كثير جدا مبطلات رواعة أهل العلم. يعني الآن هل عندك نقص في ان الضحك يبطل الصلاه؟ طيب عندك نقص ان الاكل والشرب يبطل الصلاه؟ ها لا سيئا جاهلا مش كده؟ طيب كم الخطاب لا تجوز في الصلاة إلا لله ورسوله مش كده؟ الضحك يبطل الصلاة الأكل والشرب يبطل الصلاة. طيب فين الدليل؟ إنه بيضحك الضحك كلا لا مش قد يدخل الضحك كلا طيب والضحك يطلق عليه كلا ولا لا يخص الكلا كلام معين مش كلام بس ما ملوش جمله مفيده

هي نفسها عندي انا اشكال تمنعني ان انا اقوم بفرض القيام. نعم. متى 12 12 ودقيقة بطل وضوء. 12 ودقيقة. بطل نعم. ولا لا. واللي عايز يقول برأي الشيخ فهذا مش كان يقول به. لكن اللي يجبني على ما افترضت عليه أنا عامل استعداد أتبنى ما أتبنى. مش إشكال. وإذا فهذه المسائل المغلقية تمنعني إن أنا أقول بإن والله اعلم الانسان هو عمال بيجرى هنا وهنا وهنا وترد عليه مسائل ويقرا مسائل معينه وتقع له اشكالات في نصوص جلب جوازها وبعد كده يرد على جلب الجواز او جلب الاشكالات دي قويه تمنع القول بطهاره بالطهاره بعد الخلع من الله بعد الخلع من الكفر. قبل الفتحة تعدوه كده بسرعة مش شوف لا أنا أديك بس على طول هو المصنف ما تفرش كده أنا مش نفحة الإمام بدل ما نجيكم نفحة الجدور وبعدين نفحة الإمام لا نفحة الإمام ألخص به النفحة الخفية اكتب بسرعه يجوز المسح على الناصيه والعمامه وعلى العمامه وحدها يجوز المسح على الناصيه والعمامه يكون مع بعض وعلى العمامه وحدها ده المرجح والجمهور يجوز المسح على الناصيه والعمامه الناصيه لا هي غسل دي والعمامه تمسح الاثنين وعلى العمامة وحدها لأن الجمهور بيقول بعدم جواز المسح على العمامة فقط فلا بد من المسح على النصيب والعمامة يصير مع بعض يحتاج الحديث بلال عند مسلم وغيره يوصل المسح على النصيب والعمامة يوصل المسح على غيره يعني يوصل المسح على النصيب والعمامة يجوز المسح على النصيب نعم يجوز دي بدل الشرش بدل النصح على الشرش نعم في سهل فالراجح ان يجوز النصح على العمامه فقط وعلى النصيح والعمامه لكل مع بعض ده الراجح وكان الجمهور يقول بعدم النصح على العمامه فقط فلا بد من النصح على النساء والعمامه معا اللي هو لان هو ده اللي جاء في حديث المغيرات ده مش مفهوم حاجه كده ايه؟ النصح احنا قلنا احنا نصح على العمامه طيب ونرى السلام مسح على الطهر والماء ومسح على النصية والعمامة ومسح على العمامة اسمه الحديث عند البخاري برقم 250 وعند غيره حديث عمرو بن عمية الضمري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه رأيت النبي يمسح على عمامته وخفيه فالمسح على العمامة منفرد وجود والمسح على النصية والعمامة وجود خش بالراحة يا أخي قول بالراحة النصية والعمامة ايوه اسمه غيرة في مسلم وغيره مسح النبي صلى الله عليه وسلم على المعصية والعبادة وهو ده دليل الجمهور في انه لا يجوز المسح على العمامة فقط بل لا بد من المسح على الإمام والمعصية. العمامة محددة وغير محددة؟ لا لا يجي معنا السلام. طيب هل يجوز المرأة أن تمسح على خمارها والرجل على كل رسوته رسوله طيب هاي المرأة اللي ما تمسح على الخمار والرجل يمسح على الطبيب الجمهور على المنع دور لا يجوز الجمهور على المنع و